إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بدأنا في المرة السابقة في كتاب البيع، وقلنا أن هو نوعان، يعني انعقاده بنوعين، بالإجابة والقبول، وده عليه إجماع من أهل العلم، والمعطاة وفيها خلاف، والجمهور بيجوز المعطاة إلا الإمام الشافعي هو الذي منع انعقاد البيع بالمعطاة. المعطاة معناها بدون كلام، يديله فلوس وياخد السلعة من غير كلام. ده في خلاف بين أهل العلم في انعقاده، وفي نظام انعقاد البيوع الحديثة اتساع كبير في هذه المسائل، والأخذ بمذهب الشافعي فيه تضييق كبير على كثير من الناس. دلوقتي البيع عن طريق رسائل الموبايل وعن طريق الإنترنت وعن طريق أشياء كثيرة فيها ما فيهاش كلام ولا مراسلة، إنما فيها إشارات وغير ذلك من الأحكام، رغم أن أيضا الدليل يكون مع قول الجمهور. باب النهاردة بقى إن شاء الله نبدأ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. عقد ابن قدامة هذا الباب ليضع القواعد التي يجوز البيع فيها، مع أن الأصل في الأشياء جواز بيعها، وأتى الحديث وكتاب والسنة على منع بعض الأشياء وقيس عليها الباقي، فيبقى في قواعد في منع البيع مش قواعد في جواز البيع. يبقى باب ما يجوز بيعه ده الأصل، وما لا يجوز بيعه ده يحتاج دليل. فهنا بيقول إن القاعدة بتقول كل عين مملوكة، دي أول شرط إنها تبقى مملوكة، يباح نفعها، ده ثاني شرط، ويباح اقتناؤها من غير ضرورة، ثالث شرط، يجوز بيعها. يبقى في ثلاث شروط لجواز البيع: إنها تبقى مملوكة، ومباحة النفع، ومباحة الاقتناء. مباح الاقتناء زي الكلب مثلا، غير مباح الاقتناء إلا في حالات، يبقى في هذه الحالات يجوز بيعه وغيرها لا يجوز بيعه. من غير ضرورة يعني في أحكام ضرورية تخرج عن الأحكام العادية، يعني مثلا جواز بيع الميتة لا يجوز إلا في حالة الضرورة. واحد في يعيش في بلاد أوروبا وهم لا يذبحون فراخ، بيصعفوها كهربائيا، هل يجوز له أن يشتري هذه الفراخ؟ لا يجوز. ليه؟ لأنها ميتة، والميتة لا يجوز أكلها إلا للضرورة. يبقى نقوله إذا جاءت حالة الضرورة اللي هو الهلاك يجوز لك أنت تشتريها، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، كل شيء. وذكر أمثلة، وما خرج من الأمثلة دخل فيها أيضا. قال تعالى: وأحل الله البيع. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعير، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعير، وجابر اشترط أن ظهره إلى المدينة، ومن أعرابي فرس. وقلنا قصة الفرس بتاع الأعرابي المرة اللي فاتت، وقصة خذيمة بن ثابت لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادتين، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاه. التوكيل في الشراء كالشراء، لأن لا يجوز ما لا يجوز للوكيل لا يجوز للأصيل، وكذلك ما يجوز للوكيل يجوز للأصيل. وباع مدبرا، المدبر اللي هو العبد الذي علق حريته على موت سيده، سيده قال له لو أنا مت فأنت حر، فسموا العبد ده سموه مدبر. سموه مدبر ليه؟ لأنه معلق حريته على دبر سيده، دبر اللي هو موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبر، وباع حلس، الحلس اللي هي البردعة، ولكن الأثر فيها ضعيف، وباع قدحا، يعني هو بيستقصي من السنة مبيعات النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد السنة فيها يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذه الأشياء وغيرها، يدخل فيها من باب الانتفاع. وأقر أصحابه صلى الله عليه وسلم على بيع هذه الأعيان وشرائها، دي أول قاعدة وضاحة. يجوز بيع دود القز وبزره. البزر دود القز اللي هو البيض. قال الفيومي: وقولهم لبيض الدود بزر القز مجاز، على التشبيه ببزر البقل عشان هو صغير يعني، لأنه ينبت كالبقل. مصباح المنير: يجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به. يبقى التعليل بالانتفاع دل على عدم جواز بيع الدود غير المنتفع به. في بعض الديدان تباع وتوضع على الأشياء لينتج، يعني مثلا نباتات زراعية بيوضع في الأرض فتنتج الدودة، تنتج أشياء ينتفع بها التربة، تخصيب للتربة أو غير ذلك. كل ذلك مدام الدود ينتفع به يجوز بيعه، والإجماع منعقد على عدم جواز البيع الدود منفردا وأكله إن لم يكن فيه فائدة. الإجماع منعقد على عدم جواز أكل الدود، يعني لو واحد لقى دود الجماعة الصينيين وأكله لا يجوز أكله. إنما الانتفاع في دود القز عشان يخرج الحرير. وبيع النحل في كواراته، الكوارة بتاعت النحل اللي هي بيت النحل بالضم والتخفيف والتثقيل لغة هو الشمع، وقيل بيتها إذا كان فيه العسل، وقيل هي الخلية، وكسر الكاف مع التخفيف لغة كوارة. يجوز بيع النحل في كواراته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره. هو هنا بيضرب مثال برضو أن النحل غائب، الخلية داخل فيها النحل، وأنا كمشتري لا أرى النحل، ولكن هنا إذا علم أو رؤية وعلم قدره يجوز بيعه. من أهل الخبرة يقول يجوز بيع الأشياء الخفية إذا علمت لها أمارة. مثال: واحد راح يشتري بطيخ أو بيض، هو لا يدري هل ما بداخلها فاسد ولا صالح، بس في علامات صح، هيخبط كده ويسمع صوتها يشوف هي أرعى ولا حمر. وكذلك البيض ليه علامة، حطه في المية كده لو طفى يبقى فاسد، لو نزل يبقى ايه صحيح. هذه العلامات تقوم مقام الرؤية وتقوم مقام العلم. وبيع الطير الذي يقصد صوته، وبيضرب أمثلة غريبة عشان نقص عليها. لغز يقصد واحد عايز يشتري بغبغان، يشتري عصافير كناريا، هل فيها نفع؟ كون ان انا اسمع صوتها هذا نفع، الذي يقصد صوته. كالهزار، الهزار اللي هو العندليب بس بلغة الفرس اسمه هزار، والبلبل والببغة الببغاء، لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام، منفعة مباحة أنه يستمع إلى صوتها وتؤكل، الطيور تؤكل. ولكن هنا لم يقصد الأكل إنما قصد الصوت، لأن هل هنا وبيع الطير الذي يقصد صوته، وهنا بيضرب الألفاظ حتى لا تتدخل الأحكام. هنا لو قال بيع الطير فقط القارئ يتوهم بيع الطير يقصد صوته ويقصد أكله، إنما هو قال إيه لهذا لا يقصد أكله، ما حدش بيشتري البغبغان عشان يذبحه ويأكله، إنما عشان يستمع إليه. ويجوز بيع الهر وسباع البهائم. هنا الهر قطة، الفقهاء في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنمور، حديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم بيع السنمور اللي هي القطة، والعلماء اختلفوا في حكم بيع القطة زي ما اختلفوا في حكم بيع الكلب. والراجح أنه لا يجوز بيع القطة لأنه حديث صحيح. وهم يؤولوا، حتى الحنابلة هنا أولوا هذا الحديث وقالوا المقصود بالسنور البري الذي لا نفع فيه، السنور البري الذي لا نفع فيه، أما السنور الذي فيه منفعة يجوز بيعه. يقول لك طب أنا بجيبه علشان عندي مزرعة وفيها فران، والقطط لما الفران لما تسمع صوت القطة بتهرب، زي الذئب لما يسمع صوت الكلب بيهرب. ربنا خلق حيوانات تخاف من بعضها فبيشتريها علشان خاطر هذا الأمر. أو واحد بيتنزه بها زي البغبغاء، أنا هجيب قطة، هل يجوز ولا لا؟ عموم الحديث يمنع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع بيع الطيور المقصود بها الايه الصوت، إنما منع بيع السنور وأطلق، والهر يطلق عليه سنور، والهر يطلق عليه سنور. يبقى يجوز بيع الهر. الراجح مذهب الحنبلة، قول آخر عند الحنبلة وليس هو المشهور أنه يحرم، ولكن الجمهور على جواز بيع الهر الذي فيه منفعة. وسباع البهائم، سباع البهائم اللي هي البهائم السبعية المفترسة، نمر أسد، واحد عايز يشتري نمر ويربي عنده، زي بعض الناس دي موضة جديدة موضوع النمر ده. والطير الذي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين. هنا الحنبلة حنحجهم بنفس الكلام. الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فالحنبلة بيمنعوا بيع الكلب. طب نقول للحنبلة حتى لو كان فيه منفعة، قالوا عموم الدليل يمنع ما فيه منفعة وغيره، صحيح؟ طب نقول عموم الدليل في الهر يمنع ما فيه منفعة وغيره. طيب الحنبلة هيحجونا احنا، يقولوا طيب انتوا جوزتوا الكلب فيما فيه منفعة، لان احنا بنقول الراجح جواز بيع الكلب اذا كان للحراسة او للصيد. الرد ايه؟ ان استثنينا هذا الحكم بدليل، حديث صحيح الترمذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد، وفي رواية الا كلب معلم، عمه معلم. يبقى إذن استثناء القطة بلا دليل لا يقاس على استثناء الكلب بدليل، صح كده؟ ماشي. يبقى غير الكلب في إحدى الروايتين لأنه هو عندهم الكلب يحرم بيعه مطلقا، والراجح الذي عليه الجمهور يحرم بيع الكلب إلا كلب صيد أو كلب معلم. واحد عنده عايز كلب بوليسي، جماعة بتوع الشرطة الكلاب اللي عندهم دولت مش كلاب متربية، ده كلاب بيشتريها وبيجي لها وبيجيب لهم مربيين، مربي لها ومدرب يدربها. طب ده حكمه ايه؟ ده فيه نفع كبير، ده مش معلم، ده الكلب بيعرف يشم المخدرات في العربية حتى لو كانت متشالة. في الجماعة بتوع الجمارك لما بيحبوا يطلعوا حاجة من العربيات ولا مخدرات ولا حاجة، ما عندهمش حل غير الكلب ده بيحشيها في الايه؟ في الكراسي. هيطلعها ازاي دي؟ فالكلب اللي بيطلعها في منفعة عظيمة وأمن للناس، فهنحرم بيعه مع ان رغم ان منفعته اكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الكلب المعلم يجوز بيعه. وهي في احدى الروايتين بيقول، والمذهب على انه منعه مطلقا، والراجح جوازه في حالة الكلب المعلم. وهي اختيار الخرقي اللي هو المنع، والأخرى لا يجوز اللي هو جواز بيع الهر وسباع البهائم. وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها، اللي هو سباع البهائم والطير والهر، فأشبهت الكلب. والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه، يعني يشير إلى حديث المرأة التي حبست الهرة، ماشي، فجاز بيعه كالحمار، وبهذا يبطل ما ذكره. والراجح في ذلك هو المذهب اللي ذكره، والراجح عدم جواز بيع الهر مطلقا، وجواز بيع الكلب في حالة إن هو يبقى كلب معلم، وكذلك سباع البهائم لو كان تقاس على الكلب لو كانت معلمة كالفهد والبازي، وكذلك سباع الطيور أو طيور الصيودة إذا كانت معلمة. يجوز بيع الجحش الصغير. إذا كان للبحث العلمي. نعم. للبحث العلمي. بحث العلمي. الأبحاث العلمية يجوز. إن هو يبيع الحيوانات القطة والفئران للأبحاث العلمية دي جائزة، لأن فيها نفع وضرورة، وضرورة ضرورة يعني تقوم فروض الكفاية بها وتختل بعدمها، فتقوم يعني فروض الكفاية دي حالات ضرورية. يعني الطبيب لما بيشرح على جثة الإنسان المسلم، خش يلاقي مسلم والمسلم له حرمة ويجب دفنه، ومع ذلك يجوز هذا العمل لمصلحة العام، مصلحة الناس، مصلحة العامة للناس، يجوز الطبيب أن يفعل ذلك رغم أنه محرم قطعا. صح، لو واحد جاه من 100 سنة ولا 200 سنة وشاف واحد مسك مشرط وقاعد يشرح في جثة وكان أعلم أهل الأرض في وقته، ماذا يحكم؟ هيحكم بالتحريم قطعا. صح، طب جه قفز الزمان وهذا العالم عاش في وقتنا وعلم أن هذا الفعل لابد منه لإقامة مصلحة كبيرة هي حياة الناس، طبيب بتاع الأنف بيقول لازم أعمل 100 عملية على الميتين عشان أقدر أعمل عملية واحدة على الحي، 100 عملية يتدرب عليها على الميت عشان ياخد إجازة بس إن هو يقدر يعمل العملية دي على الحي، هيجيب 100 حالة ميت منين؟ طب فرضنا إن هو هيتعلم 100 على الحي، هيموت 100 واحد عشان إيه؟ يتعلم. يبقى الأطباء عشان كل واحد يتعلم يموت 100 واحد مش هيلاقوا حد إيه يعالجوه، صح؟ هيموت الناس كلها. فالمصلحة إحياء الناس أبيحت هذا، يبقى في مفاسد ومصالح. ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد. برضو هنا عايز يقول قاعدة، هو بيضرب يعني شيء طبيعي، الجحش الصغير يجوز بيعه، إنما يقول عايز يأخذ منها قاعدة بأن ليس فيه منفعة حالية إنما تقول إلى منفعة، أنا بجيبه صغير وربيه فتقول إلى منفعة. فكذلك كل ما كان حيوان له نفع يجوز شراؤه في حالة عدم المنفعة به، إذا آل حاله إلى نفع راح اشتري فهد صغير. طيب ما هو يقول لك الفهد لا يجوز بيعه، أو كلب صغير لا يجوز بيعه إلا في حالة إنه يبقى معلم، وهو مش معلم، يقول أنا هعلمه، لا التجارة لا، هو بحالات ضرورة بيستعمله عشان يعلمه، يدربه يبيعه، يدربه يعلمه، فدي حالة. وهكذا فهو بيقول إن كانت هيبقى فيها نفع يجوز بيعه في حالة عدم المنفعة الحالية فيه. وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا كهو فرخ، كذلك البيض، واحد بدل ما اشترى بازي صغير ليربيه جاب بيضة بازي عشان تفقس، هي نفس حكمها لأن مآله إلى النفع. قال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال، ده قول تاني في المذهب، والراجح أنه يجوز. قول القاضي بيقول أنه لا، العبرة بالحالية، إن كان حالته الآن يجوز النفع به يبقى يجوز بيعه. قال أحمد أكره بيع القرد. قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه الإطافة به واللعب، فأما بيع لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به. القرد له منافع، صح، بينفع بيساعد الإنسان، ده حيوان ذكي. بعض كان في واحد في أسوان بيقول كنت بروح لبتاع الفاكهة كان العامل عنده قرد، ده اللي عنده أحسن عمال، لا يأخذ مرتب ولا يحصل أوامر، يطلع يجيب القفص وينزل الموز، ها؟ لا ما هو متربي بقى قرد، فيجوز إن الواحد يجيب قرد يحفظ المتاع، يوقفه كده على ما يروح يصلي، هو متدرب على كده، هو يروح يصلي ويرجع إلى القرد قام بالواجب حافظ المتاع واللي يجي يجري وراه وهكذا. فالقرد فيه منفعة. فهنا اختلف العلماء بقى، الإمام أحمد قال أكره بيعه، وهنا قال ابن عقيل ده محمول على عدم وجود نفع فيه، اللعب واحد بياخده عشان يلعب بيه أو يطوف بيه عشان يلم بيه فلوس يشحت بيه، إنما فيه منفعة في حفظ المتاع فقال يجوز، وده المذهب جوازه في حالة استعماله في فائدة. قال أحمد رحمه الله أكره بيع لبن الآدميات فيحتمل التحريم. في قاعدة في المذهب إن الإمام أحمد لو قال أكره يخرج منها كام روايتين، رواية التحريم ورواية الكراهة الاصطلاحية. ليه؟ لأن كان السلف يعبرون عن التحريم بالكراهة، يقولوا أكره ذلك يعني حرام، وكانوا لا يطلقون لفظ التحريم إلا ما كان قطعيا، تحريم قطعي. فلما نقلت الروايات بتاعة الإمام أحمد تلامذته اختلفوا، هو الإمام أحمد يقصد به التحريم ولا يقصد به الكراهة عشان يخلدون. فهنا بيقول يحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدمية أشبه العرق، العرق ما ينفعش بيعه، ويحتمل الكراهة التنزيهية لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاي. هنا في مسألة ضيقة ولما بتوسع الحكم بيختلف. يعني إيه حكم بيع لبن الآدميات؟ يعني واحدة بتيجي كل يوم ترضع الولد، كان الرضاع قديم، فبدل ما بترضعه بتديه بتبيع الكيلو. ده انا هقول لك على حاجه تانية اكتر من كده، بتبيع تخش تشفط وتنزل الكيلو، خد الكيلو اهوت حطه في فزازه واشرب كيلو بكذا، وتبيع لبنها. ده في خلاف صح؟ بس الولد ده هيبقى ابنها في الرضاعه صح؟ طيب لما احنا نعمل بنك حليب، بنك الحليب، بنك الحليب ده فكره صدرت في اواخر القرن على ان الناس نجيب الامهات تحلب زي البهايم ونحفظ اللبن بصوره معينه ونبيعه. قرر المجمع الفقهي حرمه بيع هذا اللبن. ليه بقى؟ الناس كلها هتبقى اخوه في الرضاعه. فاذا في حكم هنا تدخل في المساله، بيع لبن الامهات لو من امراه واحده ابقى انا عارفها، ابقى عارف ان ابنها من رضاعه كالرضاع كالظئر كاجاره الظئر. الظئر ديت حكم الفقهاء حكموا فيه بان الظئر دي مرضعه، بتيجي تاخد في الشهر 100 جنيه وتيجي ترضع الولد. الولد اللي بيرضع بقى رضع كتير رضع قليل هي ال 100 جنيه او فلانه تبقى امه من الرضاعه ظئر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت امه حليم عليه الصلاه والسلام. ده مفهوم. انما مجاهيل بنك لواحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا وتختلط الاخوه في الرضاعه وبعد كده يتزوج اخته مشكله. فمن اجل ذلك حرم المجمع الفقهي بنوك الحليب. يبقى اذا انا لما اجي استشهد عن بنوك الحليب بكلام الفقهاء لازم اضم اليه مساله اخرى واختلاط الانساب. فالاصل الحل، الأصل جواز بيع لبن الأمهات، إنما يحرم لتوسع في الإخوة من الرضاعة. خلاص. يجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه كالمريض، إن هو هيقتل، المرتد يقتل، وعبد مرتد والإمام قال له قدامك 3 أيام يتوب يتقتل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه كالمريض. فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه رضي بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعين. معنى كده إيه؟ إن المشتري ممكن ما يعرفش أنه مرتد، وأنا ضحكت عليه قلت له العبد ده بقى إيه بيصلي قبل الوقت ما يده ملتزم، خدته لقيته مرتد ضحك علي. فأنا مخيل لي الرد، يرد ياخد فلوسي، يلي القرش، القرش اللي هو فرق السعر. طب ده هيتقتل، ده قدامه أيام ويتقتل. سواء أسلم قتل أو أسلم على حسب حاله، زي المعيب، زي أي حاجة فيها عيب اشتريتها، نشوف بقى الكافر بكام والمسلم بكام واخد أنا الفرق. ده انت قلت لي بيصلي قبل الوقت، طلع لا بيصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت، فده غرر. فلي الحق كمشتري ان اخذ فرق العيب. ويصح بيع العبد الجاني عمدا. العبد هو هنا دخل في مسائل ان هو اشياء معيبه. العبد الجاني غير الحر الجاني. العبد الجاني بيؤخذ الاقل من ثمنه او الجنايه، هناخدها في الجنايات. يعني عبد وجي ماسك واحد ضربه عمل له عاهه حكمنا عليه بنص دية، النص الدية ولا ثمنه الأقل منهم هياخدهم صاحب الايه؟ صاحب الجناية. هياخد العبد بالجناية بثمنه، يا ياخد الثمن. مين اللي بيدفع الكلام ده؟ السيد. سيد. فيصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونه، يعني في جناية على النفس اللي هو قتل، وما دون النفس الأعضاء، قطع له إيد، قطع له رجل، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة. يعني إيه حق تعلق بالرقبة؟ رقبة العبد تعلقت بالجناية، بمعنى إن خلاص العبد يا إما السيد يدفع لو كان الجناية أقل من ثمن العبد، أو العبد يروح بالإيه؟ بالجناية، صاحب الجناية يأخذه. فالحق تعلق برقبة الجاني، غير متحتم يعني ممكن يعفو، فأشبه القتل بالردة. قتل بالردة غير متحتم، ليه؟ لأنه ممكن يقتل وممكن يسلم. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة، وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد، لأنه رضي بالتزام ما عليه، لأنه لما اشترى العبد من ضمن شراء العبد التزام ما على العبد. زي واحد بيشتري بهيمة والبهيمة جنت، مين اللي هيدفع؟ صاحب البهيمة. عنده عيل صغير والصغير جنى، عمل جناية، مين اللي هيدفعها؟ وليه، أبوه، وهكذا. وكذلك العبد، مين اللي هيدفعه؟ السيد. فإن كان معسرا يعني السيد، فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش بالثمن يعني. وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله، محارب يعني. العبد مش جناية بقى، العبد طلع في فرقة عصبية بقى حكم المحاربة، ويعتقه، ينتفع به إلى قتله لغاية ما يحكم عليه بالقتل، ويعتقه فيجر ولاء ولده فيصح بيعه، ممكن يعتقه ويبقى كده إيه؟ خد الولاء، فلما يتقتل يورثه، كالزمن، الزمن اللي هو المشلول. وحكمه حكم المرتد، وقال القاضي لا يصح بيعه لأنه متحتم قتله فلا منفعة فيه، فأشبه الميت. والمذهب دول وجهين، والمذهب على صحة بيعه. دي في أحكام بيع العبد سواء مرتد أو جاني أو محارب، دي ثلاث أحكام. يعني أنت لما تيجي تذكرها تقول بيع العبد، الحالة الأولى كان مرتد، الحالة الأول جاني عمدا أو خطأ، الحالة الثالثة محارب، كل واحدة لها حكم. دي طريقة المذاكرة بتاعتك كافية، كل فصل بتعمل له إيه؟ مخطط تفصله. فصل بيع رباع مكة. مكة وقف، ومكة بلد الله الحرام، هل يجوز بيع بيوتها وأراضيها؟ دي فيها خلاف بين العلماء. هنا بيقول وفي بيع رباع، رباع يعني بيوت مكة وإجارتها روايتان، والحرم كله زي مكة. يعني هو بيضرب مثال بمكة، إنما الحكم في الحرم، كل الحرم، الحرم اللي هو حدود الحرم، إحداهما يجوز، وهذا اختيار ابن قدامة، اختيار شيخ الإسلام التيمية وابن القيم، يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دار بأربعة آلاف. صفوان بن أمية ابن خلف، أبو أمية بن خلف، وكان له دار، وكان عمر بن الخطاب كان عايز يعمل سجن في مكة، دار بيت الخلافة في المدينة، وكان عايز يشتري دار يعملها سجن. سجن ليه؟ الحرامي يحبسه فيه، واحد محكوم عليه بالإعدام يحبسه فيه لغاية ما يتعدم، وهكذا لازم في سجن. فلقى صفوان بن أمية بيبيع، لأن صفوان أسلم بعد الفتح متأخرا، فعايز يشتريها بأربعة آلاف درهم. ده صححه ابن حزم وقال جعلها دار السجن، وأخرجه ابن أبي شيبة. واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة، وده حسن، ولأنها أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة، يعني وقف أو محرمة، ممكن الاثنين، فجاز بيعها كغيرها. الثانية لا يجوز، ده المذهب، لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفا على المسلمين، فحرم بيعها كسواد العراق. سواد العراق لأن صحراء العراق. والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. أخرجه البخاري. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي ساعة من النهار، يعني أن الله أباح له دخولها محاربا ساعة، فدخلها فاستسلم أهل مكة ولم يحاربوه إلا بعض النفر كابن أبي جهل، عكرمة، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، تصدوا لحرب المسلمين. فلما وجدوا خالد بن الوليد على رأس الجيش واقفا على كداء خافوا فهربوا وسابوا مكة وهربوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سفيان أبو سفيان بن حرب استسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمنه، وكان أسلم قبله، فأمنه أمن من دخل داره وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم بعد ذلك أسلم عكرمة وأسلم صفوان بن أمية وسهيل بن عمر. الثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوة، وذكر الحديث. وقالت أم هانئ: يا رسول الله إني أجرت حموين لي. الحموين اللي هم أقارب الزوج، سواء أبو الزوج أو إخوة الزوج الحمو. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إن الرجل يدخل على المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. يعني المرأة تحتاج إلى أقارب زوجها يدخلون عليها في غياب زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني ده موت إن أقارب الزوج يدخلوا على المرأة المغيبة اللي جوزها غالب. ليه؟ بينتج منه شر كبير جدا بسبب التساهل في المعاملة، ويصل الأمر إلى الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فده أشد اختلاط، هو اختلاط الزوج أقارب الزوج من المرأة، ده من أشد أنواع حرمة الاختلاط. فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما أخوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. حديث صحيح. وقتل ابن خطل، كان شاعر، ومقياس ابن صبابة، وهو مقياس ابن صبابة بن حزن الكناني القرشي، يقال صبابة أمه شاعر، وكان في الجاهلية شهد بدرا مع المشركين وأظهر الإسلام، وقتل رجلا من المسلمين ثم ارتد ولاحق بقريش، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقتله نميل بن عبد الله الليثي يوم فتح مكة. ولو فتحت صلحا لم يجوز قتل أهلها. فصل. ولا يجوز، طب يبقى الراجح هو قول شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز بيع ديار مكة، ويجوز بيع كذلك يجوز إجارتها، وكذلك كل الأراضي الموقوفة إن بيعت وجرى عليه البيع، زي الأراضي الموقوفة في البلاد التي فتحت عنوة. كما يقول: ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق، لأن البلاد دي الشام والعراق فتحت عنوة. فرس والروم لما الصحابة ذهبوا لم يستسلموا، إنما قاتلوهم حتى فتحت. وهي القاعدة بتقول إن البلاد اللي فتحت صلح الإسلام يقرهم على ما كانوا عليه، كل واحد له أملاكه، واللي فتحت عنوة تبقى وقف للمسلمين، والراجح إنها تبقى على اجتهاد الإمام، يقسمها كما تقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، أو يجعلها كما فعل عمر بن الخطاب، جعل مصر. لما مصر فتحت عنوة فقال الغانمين: نريد تقسيمها. فعمر بن الخطاب كان ينظر إلى الأبعد وينظر إلى مصلحة الأمة، فيقول إن الجيش فيه 20,000 واحد، مصر كلها تتقسم عليهم، طب بقية المسلمين يروحوا فين؟ يبقى هم دول وعيالهم وبقية المسلمين يقعدوا فقراء. فمنع عمر بن الخطاب تقسيم الأرض التي فتحت عنه على الغانمين، إنما جعلها وقف للمسلمين. يبقى الأمر للإمام إن أراد أن يجعلها وقف، وإن أراد أن يقسمها على الغنمين، وإن أراد أن يبيعها لمصلحة المسلمين. آه يجوز بعد كده الإمام ممكن يغير. آه يبيعها ويجعل أموالها وقف. ونحوهما مما فتح عنه، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام. وقف يعني يأخذ منه خراج تقر في أيدي أصحابها ويأخذ منها خراج يعني أجرة كل سنة، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيه. وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد أنه كره بيعها. ده اختيار ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز بيعها حملا على كراهة أحمد على كراهة التنزيل، لأنه يأخذ ثمن الوقف وأجاز شراءها لأنه كالاستنقاذ لها. يعني في فرق بين يجوز بيعها ويجوز شراءها، ويحرم بيعها ويجوز شراءها. يحرم بيعها ويجوز شراءها يعني الأصل الحرم. طب صاحبها بحها يجوز شراءها استنقاذا لها، لكن أنت بتشتريها عشان تستنقذها من أيدي بعض الناس الذي يستغلونها خطأ. واحد في أوروبا وبعدين بنوا مسجد وتفقروا، فالحكومة خدت المسجد وبتبيعه. بيع المسجد ما ينفعش صح؟ هل يجوز لأحد المسلمين أن يشتريه؟ يجوز استنقاذا له، إنه ممكن يتحول كنيسة، ممكن النصارى ياخدوه يعملوا كنيسة، ممكن يتعمل كباريه، ممكن يتباع ويتهد وتبنى، ده وقف المسلمين. فيجوز شراؤه استنقاذا له. فهو بيقول أجاز شراءه لأنه كالاستنقاذ لها، فجاز كشراء الأسير. الإمام ساعات يقول شوف الأسرى اللي عندك وأنا هشتريهم. طب ما الأسير ما بيتشراش، ده حر، ولما بيتشرى بيرجع حر، ما بيبقاش عبيد، عبد، ولكن استنقاذا له من أيدي الكفرة. وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائز. إجارة المستأجر ده احنا هناخدها إن شاء الله في الإجارة، لها تفصيلات إن يجوز المستأجر إنه يؤجر بشروط هناخدها يعني. فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر. الخطط جمع خطة، المكان المخطط لعمارة مثل سدرة وستر، في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه، وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان إجماعا. الكوفة بلد مستحدثة بعد الإسلام، وكذلك البصرة، وكذلك بغداد. بس بغداد دي فين؟ في زمن أبو جعفر المنصور سنة 146 هجري. طيب البلاد الجديدة ديت يجوز بيعها؟ نعم، في إجماع على جواز بيعها، اختطاط بلد جديدة وبنائها. فصل. طبعا الكوفة والبصرة وبغداد كانوا منارات العلم بعد بنائها، يعني تجد أن كثير من العلماء أصل كوفي زي الإمام أبو حنيفة. لما ابن مسعود راح الكوفة اختطت الكوفة وراحها، علماء كثيرة طلعوا منها، قراء وعلماء. هتلاقي القراء في كوفيين صح، أربع قراء كوفيين، حمزة والكسائي وخلف وعاصم صح، بصرة في اثنين صح، أبو العلاء ومين فيه، أبو عمرو بن العلاء ومين، البصريان يعقوب، تمام كده. بغداد فيها الأئمة صح، بعد كده ده فيها بقى ايه، بغداد ده الإمام أحمد ومحمد الحسن الشيباني وكثير من العلماء. لما أبو جعفر المنصور بنى البغداد جمع العلماء كلها فيها. فالبلاد الجديدة كانت دائما عشان الناس تقصدها، فكان الخليفة بيضع فيها العلماء عشان تتسكن. فكان العلماء هو الجذب للسكان. يعني هو بيقول أبو جعفر المنصور قال عشان بغداد دي تبقى وجهة العالم كله لازم يكون فيها واحد زي الإمام حنيفة. ليه؟ طلبة العلم يجوها، طلبة العلم هيسكنهم، في رواج اقتصادي يشتروا ويبيعوا، في سكان، في ناس تسكن، وهكذا بسبب وجود العالم. فهناك كان في الفترة دي العالم هو الذي يحيي البلاد وهو الذي يميت البلاد. طبعا البصرة، الحسن البصري وغيرهم كان من العلماء. فصل. قال أحمد: لا أعلم أحدا، لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن الابتذال، والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع القراها وفي شرائها وإبدالها روايتين. بيع المصحف في خلاف بين العلماء، هل يجوز بيع المصحف ولا لا؟ الإمام أحمد منع بيع المصحف، اللي عايز ياخد مصحف ياخده ويكتبه، والراجح جواز بيع المصحف، لأن الآن لا وسيلة للمصحف غير بيعه. أنا هجيب مصحف إزاي لما أشتريه؟ والإمام أحمد بيقول إن فيه ابتذال له في البيع والشراء، إنه يتحط في الأسواق، الناس تبص فيه تلاقي الخط وحش ولا مش عايزه، تيجي يشتري يلاقي الورق رضيء يكسد ولا يرجو، وبعض الناس تفاصل فيه، ده بكام ده؟ ولا بعشرين جنيه؟ والله ما يستاهل 20 جنيه، ليه وانا بشتري ذهب كفايه 15، ويقعد يفاصل في كلام الله. فالامام احمد وجد ان في ابتذال لكلام الله في هذا الامر فمنع بيعه، قال اللي عايزه بقى يستحمل يجيبه ويكتبه، يأجر واحد ويقعد خد المصحف اكتبه لي. اما الان فالامر غير ذلك تمام، وليس بيعا لكلام الله، إنما بيعا بالورق، في الورق الذي فيه كلام الله، كلام الله لا يباع، ولا يدخل فيه أنهم يشترون بكلام الله ثمنا قليلا وبآيات الله ثمنا قليلا. شراء آيات الله ثمنا قليلا اللي هو الزيغ في الأحكام بسبب الدنيا. قال الإمام أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة، والراجح الجواز وفقا للأئمة الثلاثة أنه يجوز. والأسباب اللي هو ذكرها ليست موجودة. فإن بيعت لكافر لم يصح، ده بقى اللي فيها، دي فيها مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، ده بيسموه حديث معلل. معلل يعني إيه؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم لعلة، نهى عن المسافرة بالقرآن في أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، يبقى الحرمة موجودة لو كانت في بلاد المسلمين، يبقى الحكم مربوط بمخافة أن تناله أيديهم، والخلاف موجود إن سافر ولم تناله أيديهم. يعني اللي عايز يسافر برا أو يسافر للعدو ما ياخدش معه مصحف، ليه؟ ممكن تناله أيديهم ياخدوا منه مستضعف. فإذا الحكم هنا قالوا خلاص، يبقى الكافر في بلاد المسلمين لا يجوز شراء بيع المصحف، ليه؟ لأنه تناله أيديه. وده حكم النبي صلى الله عليه وسلم سد به الذريعة بسبب الشبهات، إن الكافر لن في منه يشتري المصحف علشان يقراه ويهتدي به، وممكن واحد يقراه علشان يخرج منه آيات متشابهة بجهله يحكم فيها. إن هذان، يقول لك ده هو ما بيعرفش يرفع، إن صح المفروض ان هذين، هو مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه في القران، مش فاهم حاجه في اللغه اصلا، واخد بالك؟ فيقعد يقول الشبهات، يقول لك القران هو فاكر ان القران ما نزلش على العرب، نزل على ناس بتتكلم انجليزي. هو دي لو فيها مشكله كانوا سابوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركوه؟ ده دليل على ان بلاغه العرب القران قويه، ان هم مش قادرين يطلعوا منه اي حاجه، كل شويه يقول له هات لنا ايه. طب لو كان القران خطا، وبعدين قالوا ايه؟ لولا ان انزل هذا القران يعني على رجل من القريتين عظيم، يعني القران 100 وكويس، بس المشكله فيك انت يعني ابو مسعود الثقفي، عايزين واحد كبير، ان القران ده ما يستهلكش، القران ده احنا عايزين واحد ذو وجاهه، ده بدع. يعني معنى كده ان هم قيموا القرآن وعارفوا أنه إيه؟ أنه قوي. فيجي هذا الرجل وهو ده النبي صلى الله عليه وسلم أراده من هذه الشبهات التي ممكن تنطلع على بعض الناس الجهال. فلا يجوز بيع للكافر، إنما بيع الترجمة للكافر جائز، لأن الترجمة لا تأخذ حكم المصحف، المصحف لا يترجم، لو الترجم بقى فسر بقى تفسير خلاص، فترجمة القرآن تأخذ حكم التفسير في مس أو جواز للكافر يقرأ. وغالبا أن ترجمة القرآن هي النافعة للمشركين للكفار ذو اللسان الأعوج غير العرب. ليه؟ لأن الترجمة دي اللي بتفسر معانيه وبترشده للهداية. وبعد 11 سبتمبر حصل فيه موجة من دخول الناس في الإسلام بسبب التعرف على الإسلام الحقيقي من خلال القرآن، لأنهم كانوا بيتعرفوا على الإسلام من خلال وسائل التلفزيون المشوهة لهذا. ودانيال ستريتش لما بتاع السويد لما كان عضو مجلس في البرلمان وحارب في منع الأذان في 4 مساجد في السويد، نسبة المسلمين في السويد 5% 5% أو 4.5%، فمنع الأذان وأخذ حكم بمنع الأذان في 4 مساجد. ده الكلام ده لو حصل في بلاد المسلمين لقامت الدنيا في حقوق الأقليات، ولكن الله عز وجل هو الذي يدافع عن المسلمين. بعد كده دانيال ستريتش قال والله أنا انتصرت، فحواصل انتصاري بأن أنا إيه؟ يبقى المصحف المرحلة الجاية المصحف، وراح اشترى نسخة من القرآن المترجم بالسويدي وبدأ يفتش عنها بعين الانتقاد والسخط، وبعدين يقرأ لا يجد شيء، يجد كلها هدايات. ثم بعد الانتهاء من قراءة المصحف أعلم الإسلام، أعلم إسلام، ويحارب في إرجاع الأذان مرة أخرى. الناس ما عندهمش إيه مبادئ، إرجاع الإسلام مرة أخرى، الأذان مرة أخرى، 4 مساجد اللي منح حقوق أهلية. طب فين حقوق الأقليات قبل ما تسلم؟ هو جزا الله خيرا، بس القضية ليست قضية إنها أقليات أو لا. فقرآن المترجم يأخذ حكم التفسير، يجوز بيعه للكفار، فلم يجوز تمليكهم إياه، ده القرآن اللي هو باللغة العربية، وتمكينهم منه، ولأنه يمنع من استدامة ملكه على الكافر. يعني الكافر لما هيشتريه هيبقى ملكه، واستدامة ملكه ليه لا يجوز. وكذلك الإنجيل المسلم، قرأته النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مع عمر بن الخطاب صفحات من التوراة، يعني قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، إني جئتكم بيضاء نقية، يعني ما فيهاش زير، لا أكفيك فيها عن القراءة في كتب، وده عمر بن الخطاب، ومنع من القراءة في التوراة حتى لا تدخل الشبهة في قلب المسلمين، ولأنه يمنع من الاستدامة، فمنع ابتداء كنكاح المسلم، يعني الكافر ما ينفعش يتزوج امرأة مسلمة. نقف الفصل ده ونكمل في المرة الجاية إن شاء الله، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.